الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. اقرأ. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الإمام البخاري رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الجمعة. لقول الله تعالى: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب قال: حدثنا أبو الزناد أن عبد الرحمن بن هدى أعرج مولى ربيعة بن الحارث، حدثه مولى ربيعة بن الحارث حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، وإذا أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه، فهداهم الله فالناس لنا فيه درع، اليهود بدا والنصارى بعد غد. الحمد لله. يقول البخاري رحمه الله: كتاب الجمعة، باب فرض الجمعة، لقوله تعالى: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وكلنا يعلم فيما سبق أن كتاب البخاري كتاب فقه وحديث، كتاب البخاري كتاب فقه وحديث، ولذلك يترجم ويأتي بالترجمة مطابقة لما يقتضيه الحديث الذي يسوقه تحتها. وكتاب الجمعة كتاب خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا كتاب الجمعة. هل يجوز في هذه الترجمة وجه آخر من الإعراب؟ أجيبوا يا جماعة. ها؟ ما سمعنا. كتاب مبتدأ الجمعة خبره؟ هل يكون المضاف إليه خبر؟ لا لا لا. ها؟ أين كتاب الجمعة؟ هذا محله، فيكون كتاب مبتدأ. كيف تقول إن كتاب مبتدأ وهو نكرة؟ وابن مالك يقول: لا يجوز الابتداء بالنكرة. تعرف الإضافة، لأن من مسوغات النكرة، من مسوغات الابتداء بالنكرة كونه مضافا، كون النكرة مضافة، وإذا أضيفت تعرف. طيب، هذا محله، هذا مبتدأ ثاني، ومحله خبر المبتدأ الثاني، والجملة من المبتدأ الثاني وخبره الجملة المبتدأ، جملة كتاب مبتدأ، وهذا مبتدأ ثاني، ومحل خبر المبتدأ الثاني، والجملة من المبتدأ الثاني وخبره جملة صغرى في ضمنها كبرى في محل الرفع خبر المبتدأ الأول. المهم، هذا محله كتب العربية، لكن من باب الإشارة. الجمعة بضم الميم، بضم الجيم والميم، جمعة، وبها قرئ في السبع، وقل يا شاذا بتسكينه وكسره كتاب الجمعة. وسميت الجمعة بالجمعة إما لاجتماع الناس فيها وإما لأن آدم إما أن سميت بالجمعة لأن آدم وحواء اجتمعا فيها. وقيل سميت الجمعة بالجمعة لأنها لا تنعقد إلا بجماعة. وفيها أقوال كثيرة أظهرها أنها إما لاجتماع الناس فيها أو لأنها لا تنعقد إلا بجماعة أو لاجتماع الناس فيها أو لاجتماع الخير فيها. طيب، الجمعة فريضة من فرائض الإسلام، واختلف المالكية هل هي ظهر مقصورة أو هي صلاة بدل عنها مستقلة، يعني هل هي ظهر مقصورة أو صلاة مستقلة على ركعتين. قولان مشهوران في المذهب، والصحيح أنها صلاة مستقلة تنوب عن صلاة الظهر. طيب، الجمعة فرض على الأعيان، فرض على الأعيان لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. وهذا خطاب ليش؟ لكل فرد من أفراد المسلمين، فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. لكن استثنى العلماء من وجوبها على الأعيان 5 أنواع: المسافر والعبد والمرأة والصبي والمجنون، فهؤلاء لا تجب عليه. وأما غير هؤلاء فكل فرد من أفراد المسلمين تجب عليه إذا لم يتصف بواحد من هذه الأوصاف 5، وهي السفر والصبا والجنون والمرض كونها امرأة. طيب، هذه أحكام لا بد من التحقق بها قبل أن نخوض في كلام المؤلف. طيب، صدر الإمام البخاري كتاب الجمعة بباب فرض الجمعة، واستدل له بقوله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. إذا نودي، المنادي من هو؟ المؤذن. وقوله من يوم الجمعة يفيد أن هنالك نداء آخر غير نداء الجمعة. ما هو هذا النداء الآخر؟ للصلوات 5. يقول النبي، يقول عبد الله بن مسعود: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات 5 حيث ينادى بهن. طيب، وقوله فاسعوا إلى ذكر الله أي فامشوا إلى ذكر الله، فالمراد بالسعي هنا المشي وليس الركض كما قد يتبادر من ظاهر اللفظ. طيب، وهل يدخل في معنى فاسعوا الاستعداد والتأهب مبكرا للقدوم إليها؟ نعم يدخل، على قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وهل هذه القاعدة فيها استثناء أو مطلقة؟ من يجيب بالتفصيل له جائز. نعم، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، أخذا من قوله فسع، فكل ما فيه مسارعة للوصول إلى الجمعة في وقت مبكر وشهود الخطبة وشهود الصلاة يكون واجب، من باب قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ها، فهل هذه القاعدة فيها استثناء؟ نعم هيا، هل في قاعدة استثناء؟ السؤال واضح ولا غير واضح؟ الأمر يقتضي الوجوب. لا، قلنا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، هل هذه القاعدة على إطلاقها أو فيها تفصيل؟ من يجيب له جائز. يجوز أن تكون قلم، يجوز أن تكون كتاب، يجوز أن تكون إيش؟ لأن عقود التبرعات تجوز فيها الجهالة، وإن تكن تبرعا أو توثقة فأمرها أخف، فادر التفرقة، لأن إن حصلت فمغنم وإن تفت فليس فيها مغرم. يجيد قلم طيب، يجيد كراس، يجيد كتاب. نعم. ها، واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمس، ست، سبعة، ثمانية. يلا، تبرع القارئ. ما لا يتم الواجب إلا فهو واجب، وما لا يتم المستحب إلا فهو مستحب. لا، نحن نسأل عن ما لا يتم الواجب إلا به، هل هو واجب أو في ذلك تفصيل؟ نعم، مطلقة ولا فيها تفصيل؟ ها، فيها تفصيل. ما هو؟ قوم. ها، حمت حول الحمى، حمت حول الحمى. ها، لا لا، لا، ما نريد تلخيص، نريد تفصيل. ما تأتي على الحقائق الشرعية بالبرشوت هذا، لا تفصل. طيب، الخلاصة ما أظنكم تدركونها، ما لا يتم الواجب إلا به ينقسم إلى قسمين: ما ليس داخلا تحت قدرة المكلف، وما كان داخلا تحت قدرة المكلف. فالأول ما ليس داخلا، كزوال الشمس لوجوب الظهر، هذا ما لا يتم الواجب إلا به، لكنه ليس بواجب، لأن زوال الشمس وإن كان يترتب عليه وجوب الصلاة إلا أنه من الأمر المحال الذي لا يستطيعه بشر، فهذا ليس بواجب، مع أنه داخل في قولنا ما لا يتم الواجب إلا به، منه ما ليس داخلا تحت قدرة المكلف، فهذا ليس بواجب. الثاني ما كان داخلا تحت قدرة المكلف، وهذا ينقسم إلى قسمين: ما أمر بتحصيله وما لم يؤمر بتحصيله. فالأول كالطهارة للصلاة، والثاني كتمام النصاب لوجوب الزكاة. فالثاني واجب، والثالث ليس بواجب. إذا تحرر عندنا ما لا يتم الواجب إلا به، إما أن لا يكون تحت طاقة المكلف وقدرته فهذا ليس بواجب، أو كان تحت قدرته لكن لم يؤمر به كإكمال النصاب لوجوب الزكاة، هذا ليس بواجب. القسم الأخير هو ما كان داخلا تحت قدرة المكلف وأمر به شرعا، فهذا واجب كالطهارة للصلاة. لخص العلامة الشنقيطي هذا التفصيل بقوله: ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. واضح؟ طيب، قوله فاسعوا إلى ذكر الله، المراد به المشي إليها. وما المراد بقوله إلى ذكر الله؟ قيل الخطبة وقيل الصلاة، وأظهر القولين في المسألة وهو اختيار ابن جرير رحمه الله، وهو المروي عن ابن عباس رضي الله عنهما، هو أن ذكر الله هي الخطبة. ولذلك استدل المالكية بهذه الآية على وجوب خطبة الجمعة، وأن الخطبة فرض. وذهب المالكية إلى أبعد من ذلك، أنها شرط في صحة الصلاة كالتلخير. أما الوجوب فظاهر، وأما الشرطية فهي محل منازعة بين الفقهاء، فمنهم من أثبت الشرطية ومنهم من لم يثبت الشرطية، لكن القول بالوجوب متحقق لقوله فاسعوا إلى ذكر الله. واسعوا فعل أمر، وإلى ذكر الله المراد الخطبة، خطبة الجمعة. قوله وذروا البيع، فالبيع بعد نداء الجمعة الثاني حرام لا يحل عقده لا من البائع ولا من المشتري. واختلفوا فيما إذا وقع بيع بعد النداء الثاني، فأصح القولين من أقوال الفقهاء أنها تبطل، أن البيع يبطل لأنه منهي عنه بصريح قوله تعالى وذروا البيع، فمن باع بعد نداء الجمعة الثاني فبيعه فاسد، فبيعه فاسد. وهل يدخل في ذلك ما يشبه البيع من العقود كعقود النكاح الأنكحة وعقود الإجارة والمضاربات وسائر العقود، أو نبقى على ظاهر وذروا البيع فنجيز الإجارة والنكاح والمضاربة وغير ذلك من العقود، الأول أو الثاني؟ واحد قال أين الأول وأين الثاني. الأول لا يصح البيع وغيره يصح، والثاني أن نقول ما يشبه البيع يكون كالبيع قياسا عليه. الثاني، ودائما يا إخوان طالب العلم يراعي المعاني، ما يجمد على ظاهر اللفظ وذروا البيع، يقول لك هذه إجارة، والله يقول وذروا البيع وهذا نكاح وهذه إجارة وهذه مضاربة وهذه كذا. فالعقود كلها لا يجوز اتيانها بعد نداء الجمعة الثانية، فمن عقد عقد بيع أو عقد إجارة أو مضاربة أو عقد نكاح فالبيع وسائر العقود لا تصح. طيب، إن كان الشيء الذي وقع بعد نداء الجمعة الثانية ليس بيعا ولا ما يشبه البيع لكن فسخ بناء على ما ذكرنا أن العقد يشغل، فالفسخ ليس كذلك. فسخ كيف؟ إنسان كان بينه وبين شخص بيع، وكانا في مجلس واحد، فقال أنا هونت، وقال الآخر أنا هونت، يصح ولا ما يصح؟ يصح، لأن الفسخ ليس كيش؟ كالعقد. العقد فيه إقباض وقبض، وفيه اشتراط وتنفيذ للشرط ومناقشة في السعر وفي الثمن وحطيطة وما أشبه، بخلاف الفسخ فإنه ليس فيه شيء من ذلك، يصح. وبناء على هذا الاختلاف بين الفقهاء، هل الفسوخ كالعقود في أنها تمنع بعد نداء الجمعة الثانية؟ اختلفوا في الإقالة، لو أن شخصا أقال مسلما بيعته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أقال مسلما بيعته أقال الله عثرته يوم القيامة. فإنسان بينك وبينه بيع فأقالك، قال لك إذا كان داير تنط من البيع ممكن فنطيه، فهل يعتبر هذا ممنوعا إذا وقع بعد نداء الجمعة الثانية؟ ينبني على الخلاف في الإقالة، فمن قال إنها بيع منع ذلك، ومن قال إنها فسخ ها أجاز ذلك. الفقهاء دي اللزاز قال لزاز إقالة إذا قلنا إنها بيع لا يصح، وإن قلنا إنها فسخ يصح. والمشهور من مذهب أحمد رحمه الله أنها فسخ وبالتالي تجوز. قوله تعالى: ذلكم خير لكم، ما المراد بقوله ذلكم؟ السعي إلى الجمعة ذلك، وترك البيع خير لكم، السعي إلى الجمعة خير لكم من الانشغال بالبيع. قال: إن كنتم تعلمون. ينبغي لطالب العلم أن يحذر فلا يصل هذه الجملة بما سبق، لأنها منفصلة عنها تماما. قال جل وعلا: ذلكم خير لكم، يعني ذلكم السعي إلى الجمعة خير لكم. وهذه جملة مبتدأ وخبر مستقلة. ثم قال: إن كنتم تعلمون. إن كنتم تعلمون يعني إن كنتم من أهل العلم فهذا الذي ينبغي عليكم، وهو السعي إلى ذكر الله وتترك البيع، ذلكم خير لكم. ثم قال: إن كنتم تعلمون، يعني إن كان إذا كنتم أنتم من أهل العلم الذين تعلمون أن ما عند الله خير من اللهو والتجارة. طيب، ثم قال البخاري رحمه الله: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد أن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج مولى ربيعة بن الحارث حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله، فالناس لنا فيه تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد. حدثنا أبو اليمان، هذا من شيوخ البخاري رحمه الله، دائما يروي عنه كثيرا. ومن هو أبو اليمان؟ هو الحكم بن نافع رحمه الله، من أجلاء شيوخ البخاري رحمة الله عليه. ومن أبو الزناد؟ وعبد الرحمن بن هرمز رحمه الله. طيب، وهو يروي دائما عن أبي هريرة. قوله: نحن الآخرون السابقون، نحن الآخرون يعني في الزمان، هذه الأمة هي آخر الأمم من حيث الزمان. طيب، قال: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. ما معنى السابقون؟ يعني الذي نسبق الناس إلى أرض المحشر، ونسبق جميع الأمم إلى أرض المحشر. أول من يشق عنه القبر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمته هي أول الأمم شهودا لعرصات القيامة، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى ورحمته بهذه الأمة، كما قال الشاعر: من لي بمثلك المدلل تمشي رويدا وتجي في الأول. هم آخر الأمة، ثم مع كونهم هم آخر الأمم هم أول الأمم سبقا إلى عرصات القيامة، وهم أول من يدخل الجنة، ونبيهم أول من يستفتح له فيفتح له عليه الصلاة والسلام. قال: بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، وهذا يدل يا اخوان على عظمة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه أعدل الخلق في مقاله وفي عاله. لما ذكر أن هذه الأمة هي آخر الأمم شهد بالحق، أليس كذلك؟ بلى ولا نعم؟ بلى. الاستفهام المقترن بالنفي جوابه ببلى لا بعام، يعني لو قال لك أليس زيد قد جاء، فالجواب بلى، إذا قلت نعم معنى ما جاء. وإذا قال لك هل جاء زيد وأنت تعتقد أنه جاء، تقول نعم، ولو قلت بلى يعني ما جاء. قال تعالى ألست بربكم قالوا بلى، لو قالوا نعم لكفروا. افهم هذا يا طالب العلم. فشهد بالحق عليه الصلاة والسلام، قال نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. الآخرون زمانا، السابقون في إتيان عرصات القيامة، وأمته هي أول الأمم في المحاسبة، وهي أول الأمم دخولا للجنة صلى الله عليه وسلم. ثم قال بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، بيد يعني غير أن أوتوا الكتاب من قبلنا. ما الدليل على أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا؟ قال تعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ثم قال ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه. ها، يوم الجمعة فرض عليهم فاختلفوا، فهدانا الله إليه، فالناس لنا فيه تبع، اليهود غدا يعني السبت، والنصارى بعد غد الأحد. وبهذا تعرف يا طالب العلم أن الاختلاف من أسباب رفع البركة والعافية. الاختلاف من أسباب رفع البركة. لما اختلفت اليهود والنصارى في يوم الجمعة رفعه الله عنهم وجعله لأمة الإسلام، وأمة الإسلام قبلته، فقال اليهود اليوم الواحد البعد، ثم النصارى اليوم الذي بعد ذلك، وهدى الله أهل الإسلام، هدى الله أهل الإسلام إلى ذلك. فالحمد لله على فضله وإحسانه، فالحمد لله على فضله وإحسانه. ولذلك تذكر قصة عمر رضي الله عنه لما أصاب الناس الطاعون، فقال اخرجوا منها، ثم رأى أن لا يخرجوا منها، ثم استشار الصحابة فقال أيها المهاجرون أشيروا علي، فاختلفوا عليه، فقال قوموا عني. ثم جمع الأنصار فقال أشيروا علي، فاختلفوا عليه، رحين قالوا لا نمشي، رحين قالوا لا نقعد، فقال اذهبوا عني. لأن عمر رضي الله عنه محدث ملهم، يعلم أنه لا خير في الاختلاف، وما دام أنهم اختلفوا لم يوفقوا للصواب. مهاجرين قال قوموا عني، فاختلف الأنصار فقال قوموا عني، فجاء مسلمة الفتح، يعني الذين أسلموا في عام الفتح. فلما جلس إليهم رأى عبد الرحمن بن عوف، قال أظنه معه علم في ذلك، فسأله فقال إن كنتم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن كنتم بأرض إذا أثابكم الطعام أنتم بها فلا تخرجوا، وإن لم تكونوا فيها فلا تدخلوا. إذن الاختلاف من أسباب رفع البركة. ليلة القدر أيضا أخبر رسول الله بهذه الليلة، فتلاح رجلان فيها فرفع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تلاحى رجلان منكم فرفع، لكن التمسوها في كذا في كذا في كذا. بعد بقيت ايش مسألة مشاعة في أيام معينة. هذا من أعظم الفوائد التي تساق. طيب وين الشاهد للترجمة؟ قال: هذا يوم، ها، هذا يومهم الذي فرض عليه. هذا فيه إشارة إلى باب فرض الجمعة، إن الله فرضه على اليهود فاختلفوا عليه فرفع عنهم وهدى الله إليه هذه الأمة. طيب ألا يدل هذا الحديث على فضل هذه الأمة؟ بلى، يدل على فضلها. إذن يؤخذ من هذا الحديث فوائد: فضل هذه الأمة وفضل نبيها صلى الله عليه وسلم، لأن فضل الأمة فرع عن فضل نبيها عليه الصلاة والسلام. وفيه أن يوم الجمعة، أن صلاة الجمعة فريضة للآية والحديث، ولذلك بوب البخاري قال: باب فرض الجمعة. وفيه أن الاختلاف من أسباب رفع البركة، وفيه أن هذه الأمة هي السابقة زمانا، هي الآخرة زمانا، لكن السابقة فضلا ومحاسبة ودخولا للجنة. اقرأ. باب فضل الغسل يوم الجمعة. وهل على الصبي شهود يوم الجمعة أو على النساء؟ حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال: أخبرنا نويلية بن أسماء عن مالك عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر علي بن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب بينما هو قائم في الخطبة يوم الجمعة إذ دخل رجل من المهاجرين الأولين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فناداه عمر: أي ساعة هذه؟ قال: إني فرنت فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت التأذين فلم أزل أن توضأت. فقال: والوضوء أيضا، فقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وصل يوم الجمعة وآتي على كل مختلف. نعم، انتبه. قال: باب فضل الغسل يوم الجمعة. وهل على الصبي شهود يوم الجمعة أو على النساء؟ ثم قال: حدثنا عبد الله بن يوسف. من عبد الله بن يوسف؟ تلميذ. قال: أخبرنا مالك. من مالك؟ ابن أنس ابن مالك ابن أبي عامر الأصبحي المدني عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. يؤخذ من هذا الحديث فوائد. فائدة الأولى أنه لا غسل على من لم يجئ إلى الجمعة، أنت تريد ما تأتي للجمعة لعذر قام بك من سفر أو مرض أو هي امرأة، لا حرج عليها إذا لم تغتسل. وفيه أن الغسل ينبغي أن يكون عند مجيء الجمعة لقوله: إذا جاء أحدكم. معنى الغسل مرتبط بإيش؟ بمجيء الجمعة. ولذلك استحب المالكية أن يكون للرواحي للرواحي يعني إذا خلاص مشى على الصلاة يستحب ويمشي وليس من طلوع الفجر. بعض الناس من يسمع الليل الجمعة يشيل هم يقول لك الموية وتقطع والصابون، فيغتسل من صلاة الصبح. الصحيح أن ذلك يجزئه عن غسل الجمعة، لكن فاته الفضل والأجر. وفي هذا الحديث إذا جاء أحدكم علق النبي صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة على المجيء، قال إذا جاء أحدكم، فهذا يشمل كل من جاء إلى الجمعة ولو لم يكن ولو لم تكن الجمعة واجبة عليه. المسافر لا تجب عليه، لكن إذا أراد أن يأتي الجمعة يغتسل. الصبي لا تجب عليه الجمعة، إذا أراد أن يأتي يغتسل. المرأة لا تجب عليها الجمعة، إذا جاءت تغتسل، لقوله إذا جاء أحد، وهذا اللفظ عام، إذا جاء أحد. أما حديث عبد الله بن محمد بن أسماء قال أخبرنا جويرية بن أسماء عن مالك عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب بينما هو قائم في الخطبة يوم الجمعة إذ دخل رجل من المهاجرين الأولين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فناداه عمر أية ساعة هذه؟ قال إني شغلت فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت التأذين فلم أزد أن توضأت. فقال والوضوء أيضا، وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل. هذا الرجل المراد به عثمان بن عفان، لكن أخفاه بعض الرواة لأن ذلك قد يستفشع من مثل عثمان أن يفعل ذلك ويتأخر عن الجمعة. وهذا يا إخوان فيه الستر على المسلم في أمر لا تتعلق بذكر الشخص فائدة، فلا ينبغي أن يذكر باسمه حتى في السؤال. يعني بعض الناس يقول لك لو واحد يا مولانا ما يجي صلاة الجماعة جارنا ده، عندنا جارنا في الناصي البكدي تاني بيت طبعا ما في ده. هو سؤالك الله يهدينا يعني. ما حكم من لم يأتي صلاة الجماعة مع القدرة على ذلك؟ خلاص يستوي في هذا جارك وغير جارك، ولا يتعلق بذكره فائدة. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله الرجل منا يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، والرسول عليه الصلاة والسلام لم يقل له من هذا الرجل الذي يخيل إليه، ولم يسأله عن قوله يجد الشيء ما هو هذا الشيء، لأن كل شيء يستقبح ذكره ويستبشع ذكره وتمجه الأسماء وتنفر منه الطباع، فهذا لا ينبغي ذكره إلا على وجه التكنية. قال تعالى وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض، قال وكيف تأخذونه يعني المهر، وقد أفضى بعضكم إلى بعض، فكن عن الجماع بالإفضاء، وعبارة رقيقة وسليمة وليس فيها شيء. لكن في أحيانا يتعين التصريح حيث لا ينجح حيث لا ينجح التلميح، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه بهني أبيه ولا تكن. قولوا أنصص متاع أبيه. أن الدعوة الجاهلية مصيبة، والعصبيات والعنصريات هذه أمور قاتلة للمجتمع المسلم، وتشعل فتنة وتشعل مصائب الناس في ظن عنها. ولذلك قال: ولا تكنوا. وقال أبو بكر: أمصص بدر اللات. هذه أشياء لا تخالف القاعدة العامة، أحيانا إذا دعت الضرورة. واحد جاء لأبي هريرة فقال: يا أبا هريرة، سمعتك تحدث عن رسول الله فتقول: قال رسول الله: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. ما الحدث يا أبا هريرة؟ هذا يقولون له شنو؟ قال: فساء أو ضراط. دار تعمل له شنو؟ تشرح له الحدث كيف؟ تقول له: أحدث يحدث إحداثا وكذا. ده في مقام التعليم. فقال له: فساء أو ضراط. فانصرف الرجل وهو يبتسم. قال: الشغلة بسيطة، أنا قايل حاجة كبيرة. دي حالات معالجات خاصة يعني، مش عشان كده أي كلام نابي يا إخوان طالب العلم لا يمارسه ولا يتعاطاه. كلام. هذا الحديث فيه دليل على وجوب غسل الجمعة، وهو ظاهر ترجمة الإمام البخاري. يعني ظاهر كلام البخاري يفهم منه أنه لا يرى وجوب غسل الجمعة، لكن هذا الحديث يدل على وجوب غسل الجمعة. وإن كان ظاهر صنيع البخاري كأنه لا يرى وجوب غسل الجمعة، لأنه إذا قال: باب فضل الغسل يوم الجمعة، هذا إشارة إلى إيش؟ أنه من الأمور المرغب فيها وليست بواجب. لو كان يراه واجب لقال: باب الغسل يوم الجمعة. أصل البخاري رحمه الله مع كمال فضله وعلمه القطع ما عنده في المسائل التي وقع فيها الاختلاف بين العلماء، لا يقطع. لكن علماء الحديث وشراح الكتاب يلتمسون رأيه من خلال الترجمة، وأحيانا يتوصلون إلى رأيه بالمنقاش، لكن هو وأحيانا يسوق الترجمة على سبيل الاستفهام كما تقدم لنا، ما يصرح. فطالب العلم يعود نفسه دائما عدم الجزم والقطع في مسائل الاجتهاد. أبدي رأيك ما في مانع، لكن لا خلي فيها مساحة. ولو كان أحد يقطع بإيش؟ بالأحكام ويجزم في مسائل الخلاف لكان أولى بذلك البخاري، لأنه اطلع على الأحاديث ما لا يطلع عليه غيره رحمه الله. لكن وجوب غسل الجمعة هو الأظهر في الأدلة. عندنا نحن في المالكية مسنون، وفي أن الإنسان إذا خشي فوات الخطبة فإنه يترك الغسل. على القول بالوجوب فظاهر، على القول بالاستحباب ظاهر، لأن الخطبة واجبة أو شرط والغسل مستحب. طيب على القول بالوجوب كيف يقدم الخطبة على الغسل؟ نقول هذا من باب تعارض الواجبات، يقدم أو وجبها، لأن الخطبة متفق على وجوبها والغسل ليس متفقا على وجوبه، فيقدم ما اتفق على وجوبه على ما اختلف فيه. وحتى لو اتفق الناس على هذا وهذا فالواجبات تتفاضل. إنسان عليه ظهر اليوم وعليه ظهر منذورة يقدم ياتا الظهر الواجب بأص الشرع على الظهر المنذورة مثلا. دائما الحاجة الواجبة بأص الشرع مقدمة على واجبة على الشيء الواجب به بالندب. طيب اقرأ. هذا قرأناه. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. من هو أبو سعيد الخدري؟ سعد بن مالك بن سنان. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. طيب غسل الجمعة غسل مصدر أو فعل؟ ها؟ مصدر. الإضافة هنا من أي نوع الإضافات هي؟ نعم لا إضافة الشيء أحيانا يكون إضافة الشيء إلى سببه، إضافة الشيء إلى زمانه، إضافة الشيء إلى مفعوله، مصدر مضاف إلى المفعول، مصدر مضاف إلى الفاعل، مصدر مضاف إلى كذا. أيوة مضاف إلى وقت. يعني يوم غسل الجمعة يعني الغسل الذي يجب بإيش؟ بالجمعة. طيب واجب يعني ثابت لازم، لأن الوجوب عندنا يا إخوان في اللغة العربية بمعنى السقوط والثبوت واللزوم، تعطي معاني أكثر يعني. وجب إذا سقط، وجب إذا لزم، وجب إذا ثبت. يقال وجب الحق في ذمته أي ثبت الحق في ذمته. وتقول وجب علي أن أفعل كذا وكذا يعني لزم علي أن أفعل كذا وكذا. ويقال وجب الميت إذا سقط، ومنه قوله تعالى فإذا وجبت جنوبه يعني سقطت لازمة محلة. طيب غسل الجمعة واجب على كل محتلم. المحتلم المراد به البالغ، يعني على كل بالغ، وهذا من أصرح الأدلة على وجوب غسل الجمعة. طيب هو ذكر في الترجمة قال وهل على الصبي شهود يوم الجمعة أو على النساء؟ من أين أتى بهذا في الترجمة وليس لذلك ذكره في الأحاديث؟ قوله إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل، الظاهر أن هذا عام في الصبي والمرأة، في الصبي وغيره، لأن أحدكم يعني أحد المسلمين، فهذا يشمل الذكر والأنثى والصبي والبالغ. نعم. طيب إن قال قائل أحدكم هذا لفظ فيه تذكير فكيف يدخل فيه المرأة؟ ما قال إذا جاءت، قال إذا جاء. ها؟ لأن النساء يدخلن في خطاب الذكور تغليبا كما هو مقرر في أصول الفقه. قال أشهد على أبي سعيد قال أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الغفر يوم الجمعة واجب على كل مبتدئ، وأن يستنى وأن يمس طيبا من وجهه. قال عمرو: أما الغفر فأشهد أنه واجب، وأما الاستنام والطيب فالله أعلم الواجب هو أم لا، ولكن هكذا في الحديث. قال عبد الله: هو أبو محمد المنتدب، ولم يسمى أبو بكر هذا، ولم يسمى أبو بكر هذا، وله عنه بكير بن أشد وسعيد بن أبي هلال وعدة. وكان محمد المنتدب يبنى بأبي بكر وأبي عبد الله. نعم، المراد بعمر في هذا الحديث هو عمرو بن سليم، عمرو بن سليم. أما قوله أما الغسل فأشهد أنه واجب، وأما الاستنان والطيب فالله أعلم أواجب هو أم لا. نعم، إن قال قائل الرسول جمع بينهما فيدل على أن الجميع واجب، الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، وأن يستنى وأن يمس طيبا إن وجد. بعضهم تمسك بدلالة الاقتران، ودلالة الاقتران يا إخوان ضعيفة ولا ينبغي أن يحتج بها على الأحكام، لأن الله عز وجل جمع بين أشياء وهي تختلف في الحكم. اسمع إلى قوله تعالى: والخيل والبغال والحميرة لتركبوها وزين. شو الحاجات دي كلها كده؟ والخيل والبغال والحميرة لتركب. اقترنت في الخطاب ولا ما اقترنت؟ اقترنت، لكن احكامها ليست واحدة. الخيل عند الشافعي توكل، والحمير لا توكل عند الجميع، والبغال لا توكل عند الجميع، لكن الجامع بينها لتركبوها وزينة. واستدل العلماء بهذه الآية على أن دلالة الاقتران لا حجة فيها على استواء المذكورات في الحكم. وبناء على هذا فإننا نقول غسل الجمعة واجب وما ذكر معه وليس بواجب. ولذلك عمرو بن سليم قال: أما الغسل فأشهد على رسول الله أنه واجب، أما الطيب والاستنان فالله أعلم هل هو واجب أم لا. وهذا من وراء عمرو رحمه الله أنه جزم بالأول دون الثاني والثالث. نعم، أذن. بالنسبة للإمامة في الصلاة تقدم الأقرأ ثم الأعلم بالسنة ثم الأقدم هجرة ثم الأكبر سنة. وذكر الفقهاء أنه إذا استوى جميع الناس في هذا ووجد بينهم سلطان قدم السلطان أو نائبه كالقضاة وغيره. عندنا دائما سلطان ونائب السلطان، نائب السلطان كالقضاة مثلا يقدمون، ثم رب منزل، ثم مستأجر يقدم على المالك، ثم تأتي الصفات الأخرى بعد هذه الصفة. فالسلطان يقدم في أي مكان، ولو كان مسافرا لأن كل بلد له بلد إقامة. هكذا يقول الفقهاء رحمه الله. والترتيب ده عند المالكية رحمه الله يقول: ثم رب منزل، ثم مستأجر، وبعد المستأجر يأتي من له ولاية. ولماذا قدم المستأجر على المالك؟ لأنه أحق بالبيت بمنافع البيت منه، ولأنه مطلع على أحوالها وعوراتها. ورب المنزل أولى به، ولو وجد من هو أولى منه بالقراء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يؤم الرجل في سلطانه. أما إذا أذن لغيره أن يصلي يصلي. نعم. أي من المسافر يصلي. بالنسبة للسلطان استثنية من قاعدة السفر، لأن البلد كل بلد له محل إقامة. نعم. أما المسافر لا يصلي، على المذهب لا يصلي، لأنه متنفل بالجمعة وهؤلاء مفترضون، والمالكية عندهم الفريضة خلف النافلة ما بتصح. لكن هو محل مناقشة، بعض العلماء جاز الفريضة خلف النافلة فاستدل عليها بحديث معاذ رضي الله عنه. ونحن مذهب مالك مذهبنا الذي قرأناه على مشايخنا، ونفتي به ما لم يخالف دليلا فنأخذ مذهب الشافعي أو أحمد أو غيره عادي. أخونا عزكم الله تعالى صاحب السلس عزكم الله، عندما يغسل أعصار ثيابه وتصيب بخارته ثيابه وبدنه، هل يجلد الثوب والبدن؟ ومع صاحب السلس يعني من يأتيه البول باستمرار أو يأتيه الريح باستمرار، هذا يسمى صاحب سلس. والسلس إذا لازم اغتفر، وسلس وكسلس لازم يعني لازم أكثر الوقت، لازم أكثر الوقت، فهنا يكون فيه ترخيص. أما إذا كان يأتي أحيانا في اليوم مرة مرتين فهذا حكمه حكم الشخص المعافى، في أنه يتحرى ويجتهد في إزالة النجاسة يعني. لكن السلس إذا لازم أكثر الوقت فإنه يتوضأ ولا شيء عليه ولو خرج منه شيء وهو يصلي، على قاعدة المشقة تجلب تيسير. سبق الكلام في هذا مرارا لما أغنى عن إعادته. تقول تعالى أن نوضيك وستطاريك أن العلانيك هي نور من العقول عن الركام أو الركول بالنساء، ولكن هو الضوء في ذلك، بمعنى ما لا يتكلم عنه وما يتكلم عنه، وهذا يجب ذلك كل من يعرف من الحكم من الحاكم حتى الأفراد من يكون مدمونة بحزب الحاكم والرقم في ذلك. ذكر معايب السلطان على رؤوس الأشهاد لا يجوز شرعا، واتفقت كلمة الأئمة على ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره ما يكره فليصبر. واحد قال لي نصبر لمتين؟ قلت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اصبروا اصبروا حتى تلقوني على الحوض. قال لي: الحوض يا أثر؟ قلت: يوم القيامة. قال لي: هذا صبرا كبير فعلا. هكذا، لأن لو ما صبرنا يا إخوان نزيل فتنة بفتنة أعظم منها، كما هو واقع الآن. الذين ثاروا على أئمتهم وخرجوا عليهم ما استفادوا شيء، لا استقرار ولا أمن ولا راحة ولا رفاهية كما يقولون، ما في شيء. والناس الآن واقفين في صفوف العيش، أخير كده يعني صف العيش. أمشي أي بلد خرج الناس على سلطانهم فقدوا نعمة الأمن. واحد قال لي عراقي والله قال لي نحن قاعدين في الجامع والضرب شغال. وين قلت له شغال؟ في المسجد. قال لي في المسجد زاد. لما يعرفون خشينا الجامع، الجامع ده لطخ من الأطراف تخ تخ تخ تخ. فقال لي احتمينا بالمئزنة، يعني لو ضربوا الميزنة تقع عليهم يموتوا كلهم. فنعمة الأمن والأمان ما تعدلها نعمة. الشعوب دي كلها الآن الحصل عليها اضطرابات يتمنون أن لو عاشوا حتى يروا ما كانوا عليه قبل ذلك. يقول لك بس يوم واحد من أيامنا القدام دي ديك مع أيام الظلم والقهر والاستبداد، يقول لك بس يوم واحد منا عينة كده ونرجع تاني، عينة نعيش الأيام دي نرجع تاني. الشغل بالعاطفة ما ينفع. عوق عوق أشوي. ولذلك الأئمة كلهم، الإمام مالك عاصر دولتين، أعظم دولتين في الإسلام، الدولة الأموية والدولة العباسية، عاش في دي 48 سنة وفي دي 48 سنة، وقامت مشاكل في دي ومشاكل في دي. مالك لا عنده عود هنا لا عنده عود هنا. رايك شو ده؟ برضو من المخزلين الإمام مالك رحمه الله. يقول لك ما قاد مظاهرة؟ ما قاد مظاهرة الإمام مالك. في دي وفي دي، بل كان إذا جاء إليه وشكوا إليه السلطان يقول يغفر الله له. خير ما نشتكي زا. يغفر الله له خير نخليه له. يرحمه الله ويصلح له البيطان. قال شكي يا مالك، شكوا الناس إليه أمير المدينة غير مرة فلم يزد على أن دعا له. قالوا نحن تنام ندوز. وكي تتقلب الدعوة خير يكون في عافية من الدعوة زاد. هسه زول لو دعا للسلطان اللهم اغفر له، اللهم اصلحه، اللهم اصلح بطانته، تلقى الناس نزلوا يديه. اللهم اغفر لنا وارحمنا امين، واعف عنا امين، واصلح بطانته دون دعوة حكم وعافيه نزل الدين، لأنه بيعتبروا ده نفاق ونوع من الكذب والدجل على الأمة. ومسكين الإمام أحمد قال الدعاء لولاة الأمور سنة ألقى بها ربي. الكلام كيف كلام الأئمة طاعم، ما فيه أي جانب حقد أو كراهية، وليس فيه حزبية، وليس فيه أي اتجاه سياسي. أمرهم لله، سنة ألقى بها ربي. وهكذا قال سفيان بن عيينة، سفيان الثوري، وكيع بن الجراح، شافعي، كل الأئمة. الإمام أحمد لما طلع من السجن سيروه ماشيين وراه لا يوصلوا البيت، وأخرجوه يوم الجمعة فاغتسل وتطيب وراح إلى المسجد. قالوا الليلة الخطبة دي حيخطب خطبة عصماء يتف الحكومة تف، زي زول مرقوه من السجن الليلة وعنده خطبة الجمعة. تلقى الأمن والاستخبارات والدنيا كلها هناك. ليه؟ لأنه زول كان تحت الأرض السابعة. مرق حيقول شنو؟ هؤلاء هم الصالحون، هؤلاء هم الأبرار، هؤلاء هم الأخيار، حيقول كده؟ ما من طبيعة البشر طبعا. فالناس كلها مشت وصلت مع الإمام أحمد، فأمر بطاعتهم والسكينة وأن لا يخرج عليهم الناس ذهلوا، راسه النبي ما قادر يشيلوه، كل زول راسه ما قادر يشيله. يا جماعة بشر ملك، زول ضرب ألف صوت وشنع به وأهين، لكن دين المسألة إيش؟ دين. بعد ما خلص قال يا أيها الناس والله لا أمركم بأمر أنا أتخلف عنه، أمركم بالسكينة والسمع والطاعة، وأن لا تقتلوا أحدا وأن لا تضربوا أحدا، وأوصاهم بالسكينة. فقالوا له الناس ضربوك وآذوك وكادوا أن يقتلوك وأنت تأمر بالسمع والطاعة لهم؟ قال والله. وتدعو لهم؟ قال لو أعلم أن الله ادخر لي دعوة مستجابة لخصصت بها الحاكم دون أهلي ومالي، لأن صلاحه صلاح العباد والبلاد، وفساده فساد العباد. هسه يقول لك الكلام ده في الجرائد يطلع عليك 20 رد. ليش؟ بالجهالة والغباوة. الناس تحركهم أحزاب وتيارات وأشياء، ونحن كلامنا نقوله والحاكم مو داري عننا ذا، ونحن نوصل اليوم ده دين نقوله هنا وهناك وهناك وهناك وهناك. عرف ولا ما عرف؟ دين ينشر وتعاليم إسلامية ينبغي أن تظهر، سواء كان ذلك في مصلحة الحاكم أو في غير مصلحته. دين ينشر، هذا كلام أئمة الإسلام رحمه الله. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وما علم طائفة من طوائف الإسلام خرجت على إمامها وترتب على خروجها مصلحة، بل ترتب على خروجها من المفاسد أضعاف أضعاف ما كانت ترجو من الصلاح. خرج الناس على عثمان فوقعت فتنة قتل فيها عثمان، ثم خرج الناس على علي فوقعت فتنة قتل فيها علي رضي الله. والسيف الذي قتل به عثمان هو سيف البغي، وبه تقتل آلاف النساء والعجز والأطفال إلى اليوم بدعوى إنكار المنكر وإزالة الأنظمة الفاسدة. الظلم يرفع لكن بالطرق الشرعية. فإذا حصل أن أزيل الحمد لله، وإن لم يزل فالواجب علينا أن نصبر. اصبروا اصبروا حتى تلقوني على الحوض، هذا خطاب النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار. عشان كده نحن نصبر، ونسأل الله عز وجل أن يبدلنا خيرا من هذه الدنيا. الدنيا دي بتمر بعيشة بتقرضة، بحبة لبن، حبة رغيفة، حبة طحنية، انت عايش فيها الامتئاب. ونطالب ونطالب ونطالب، طالب بشنو يعني؟ طالب تقعد الامتئاب. أقول لك سندويش أسكت ساكت لا، وأنا أخوان أطالب والثروة والسلطة يدوها لمنه؟ أنت داير شنو؟ ثروة وسلطة، وأنت ثروة وسلطة، وأنت ثروة وسلطة. الأمة دي كلها واقفة على الثروة والسلطة، وطيب نديها منه؟ عملوا وزارات ما خلوا شيء، وزارة الكذا وزارة الكذا وزارة الكذا، ونائب وزير الكذا ونائب نائب وزير كذا ونائب وتعالى، والمستشار الكذا والمستشار الكذا. اللغة العربية كملت والوظائف تكمل، وكل يدوه 5 وده يدوه 4 وده يدوه 6 وده يدوه 7، يقول لك لا 5 والله اطلع الغابة يا اخي. 4 كفاية، في ناس واقفين في الصف كفاية 4، يقول لك لا 5. انا طبعا اعظم واحد في الناس الطلعوا دي، وعندي جبخان كتير خيرت الدون ادو 5، انت اخذ 4، لا لا انا 5 وده 3، وتاني يطلع بك واحد يشعبط فيها، وداك وهناك عامل مشكلة. في الأخير اتسع الخرق على شنو؟ على الراقي، يقطع هنا يلصق هنا ويلصق، وكمل الوظائف، وفي الأخير بقى المال العام في هذه الوظائف وفي هذه الأشياء، وبقى المسكين قال يا جماعة أنا رضيت، نحن شعب ما دايرين أي حاجة. الحاجة فضلت بقت حتالة ما مقضية تأكل المواطنين وكذا، لأن الناس كلها بقت حكومة وانت حكومة، وداء مستشار وداء مشعبك وداء نطاط الحيطة وداء كذا، كل الناس وده 200، يقول لك لا انا ادوني لها، وانت ادوك لها برضو ايدو، وانت برضو ركبت 200 ركبت مبارك، وانت وين عملت شعبطة في الشارع ووك ووك، قالوا لي تعال بيجان ودوني حاجة، وانا عملت مظاهر ودخلوني. في الأخير الشعب المسكين ما يجد شيء يقتاته، السبب الفتن دي كلها. حق الناس كلها تبقى رعية. أنا أذكر في عهد من العهود، ما في داعي لذكر العهد بصورة خاصة، كان في 3 موظفين يمثل الدولة، كذا كذا كذا، مدير الشرطة، المحافظ، ما في حاجة، بلد كامل بس فيها 2 مسجد، حكاية أي، والشارع ما بتسمع صوت العربات ولا تشوف السلاح. نحن ما نشوف العسكري شايل البندقية ب10 دي نعلم ليه ناحية الشارع بندقية ب10، يعني يمكن كلمة ما بتكتب حصايا كده، حاجة غيته فيها 10 طلق، الكلب ما بتكتب، يعني لو جربيها ورا الكلب، الكلب ما بينقى. لكن البلد آمنة والناس مطمئنة. الآن 10 بيجاي و5 حايمين بيجاي وعربات بيجاي، ده كله بسبب الفتن التي وقعت، فكثر الخطأ وعم البلاء. نسأل الله العافية ونكتفي من التعليق بهذا القدر، وصلوا.